خدعك يا حبيبتي، خدعك يا بلادي، بكت بكفك الجراح. الموت عنده حياة، أحب أن يراك مسجدا مقدسا سراه لا ينال تربه، نسيته مقيدا يا بلادي، نسيته مقيدا. الله يسبق الخطى لخصمه.